رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا إن الله كان بكم رحيما. إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الله أكبر. الله ما شاء الله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. سبحان ربي الكريم. سبحان ربي العظيم. وندخلكم مدخلا كريما. كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أكبر. يا سلام. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. سلام على الأدب والتشريع. الله. للرجال نصيب مما اكتسبوا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يا سلام يا سلام يا سلام على النظام يا سلام على النظام. للرجال نصيب مما كسبوا. وللنساء نصيب مما اكتسبن. الله الله أكبر. يا سلام يا سلام أبو عامر. الله أكبر. الله يفتح عليك يا مولانا. يا عيني يا عم تجلد. يا سلام. الله. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا. وللنساء نصيب مما اكتسب. واسألوا الله من فضلك. أيوة يا رب. الله أكبر يا رب. يا رب. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله يا عليم يا علام. الله اكبر على الشيخ مصطفى. العجب المعسل ده كله عسل. العجب ده عصير حجم. الله يا الله. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. يا سلام يا سلام. والذين عاقبت إيمانكم فآتوهم نصيبهم. الله أكبر. الله الله. إن الله كان على كل شيء شهيدا. سبحانه وتعالى. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. يا مزاج عالي أوي. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. يا سلام. الله أكبر. السلام على التشريع. الله أكبر. إن الله كان على كل شهيدا. سبحانه وتعالى. ايوه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. يا قرآن. يا معاني. يا معاني الرب. الله أكبر. أيوة. يا معاني الرب. وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الله أكبر. ايه الحلاوة دي؟ اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة دي؟ الصالحات قانتات للغيب بما حفظ الله. الله يا حبيبي. الله أكبر. الله أكبر. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الخطير النهارده. اللهم صل على النبي. الله. فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يا سلام. الله. إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يا سلام. يا سلام. الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا. جل جلال الله. يا رب يا رب. الله أكبر. يا رب أكبر. يا رب. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يا سلام. الله أكبر. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الله أكبر. يا تشريع وجمال والطاعة وغل وطعام وتسبيح. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يا ابن الشاطر. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يا سلام يا سلام، مبرح ولا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الله الله، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يا سلام تشريع الله. الله الله، Oh, my God. Thank you. Oh, my God. Thank you. يدعون